ما رأيكم في قول الألباني في كتاب كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الركوع بدعة؟ وما رأيكم في قوله في تقديم اليمين على الركبتين عند السجود؟ هذا قد بناه عليه، قال إن وضع اليمين بعد الصدر بدعة خلاص، ربنا على قدم في هذا الوضع من مدة وضعنا أن وضع اليمين على الصدر قبل الركوع بعد الركوع السنة. وقال فيه صلى الله عليه وسلم بدعة غلط منه عفى الله عنه وعنه، ولعله يراجع ذلك لأنه رجل جيد وطيب وطالب علم وله نشاط جميل عجيب عند الله خير، ولكن له أخطاء وأغلاط مثل غيره إنه وإنه وغير ذلك إلا الله، لكن هذه غلط منه على كل غلط. وضع اليدين بعد الركوع وقائم سنة كل ركوع قدمه فتوتر. يقول أيضا رضي الله عنه الحج رأيت النبي صلى الله عليه إذا كان قائلا في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ورسل السعي. نعم هكذا السنة. واما الوقت عند السجود فاختلف العلماء منهم من يرى وضع اليدين قبلهم ورأى الامر على فقط الركبتين والارجح فوق الركبتين فقط حتى لا يشبه البعيد واليدين، لان البعيد يبدا بيده فالسنة تبدا باليدين لا بيدين لا بالبعيد، كما ثبت عن الرسول انه كان اذا سجد وضع ركبتين قبل يديه عليه الصلاه والسلام. نعم.